إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا فقال: من أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. حاشية: صحيح أحمد، صحيح أحمد في المسند، الجزء الأول، الصفحة 26، ابن أبي عاصم في السنة، الصفحة 800 بعد 900، السلسلة الصحيحة للألباني برقم 30 و400. انتهت الحاشية. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن زر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. حاشية: صحيح، ابن أبي عاصم في السنة، 87 و98 و800. انتهت الحاشية. وعن عبد الله بن دينار عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. حاشية: صحيح كالأحاديث السابقة، وبحبوحة الجنة أوسطها وخيارها، والجمع بحاديح، وتفسير الجماعة كما قال الترمذي عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. وانتهت الحاشية. وعن عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله على الجماعة، والشيطان مع من يخالف الجماعة. حاشية: ضعيف بهذا اللفظ، السيوطي في جمع الجوامع، وعزاه للطبراني في الكبير عن عرفجة في الجزء الأول، الصفحة 98 و900، ولكن صح الجزء الأول منه. الترمذي في الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة برقم 66 و100 بعد 2000، وصحيح الجامع برقم 65 و8000. وانتهت الحاشية. وعن أسامة بن شريك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله على الجماعة، فإذا شذ الشاذ منه اقتطفته الشياطين كما يقتطف الذئب الشاة من الغنم. حاشية: ضعيف بهذا اللفظ، السيوطي في جمع الجوامع، حيث عزاه للطبراني في الكبير، وابن قانع في الأفراد، وأبو نعيم في المعرفة في الجزء الأول، الصفحة 98 و900، وصح الجزء الأول منه. انتهت الحاشية. وعن عبد الله قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. حاشية: صحيح أحمد في المسند، الجزء الثالث، الصفحة 97 و300، والحاكم في المستدرك 218 بعد 300، والتبريزي في مشكاة المصابيح، الصفحة 66 و100، وابن أبي عاصم في السنة 16، والآية من سورة الأنعام 53 و100. وانتهت الحاشية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. حاشية: ضعيف أحمد في المسند، في الجزء الخامس، الصفحات 32 و200، 33 و200، 43 و200. التبريزي في مشكات المصابيح برقم 84 و100، ضعيف الجامع للألباني برقم 77 و400 و1000، القاصية المنفردة عن القطيع البعيدة عنه، الناحية الجانب والجهة، والجمع نواح وأنحية، والمقصود أن الشاة تأخذ جانبا دون القطيع. أما الشعاب فمفردها الشعب، وهو انفراد بين الجبلين. وانتهت الحاشية. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اثنان خير من واحد، وثلاثة خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة، فعليكم بالجماعة، فإن الله عز وجل لم يجمع أمتي إلا على هدى. حاشية موضوع، أحمد في المسند الجزء الخامس صفحة 45، وضعيف الجامع الصفحة 36، انتهت الحاشية. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. حاشية حسن، الترمذي في الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة برقم 41 و600 بعد 2000، والتبريزي في المشكاة برقم 71 و100، صحيح الجامع للألباني برقم 43 و300 و5000، وانتهت الحاشية. قال الترمذي: هذا حديث غير مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وروى أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. حاشية صحيح، رواه أبو داود في السنة باب شرح السنة برقم 97 و500 و4000، وأحمد في المسند في الجزء الرابع في الصفحة 102، وابن أبي عاصم في السنة أرقام 1، 2، 65، وصحيح الجامع برقم 41 و600 بعد 2000، والسلسلة الصحيحة برقم 4 بعد 200. وتجارى أصلها تتجارى، حذفت منها التاء الأولى، أي تدخل وتنتشر تلك الأهواء بين معقوفتين البدع. والكلب مرض معد يعرف برهبة الماء، ينتقل فيروسه في اللعاب بالعض من الفصيلة الكلبية إلى الإنسان وغيره، انتهت الحاشية. وعن عبد الله قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. حاشية الدارمي في المقدمة باب كراهية أخذ الرأي الجزء الأول الصفحة 72، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي الجزء الأول الصفحة 103، وانتهت الحاشية. وعن أبي بن كعب قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في إخلاف. حاشية رواه أبو نعيم في حلية الأولياء في الجزء الأول الصفحة 53 بعد 200، وورد في نسخة أخرى: خير من جهاد في غير سبيل وسنة، وهو الموافق لما في الحلية، انتهت الحاشية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. حاشية في إسناده الحسن بن أبي جعفر الجفري البصري ضعيف الحديث مع عبادته وفضله من السابعة، مات سنة 67 و100، التقريب الجزء الأول الصفحة 64 و100، الضعفاء الكبير الصفحة 70 بعد 200، وانتهت الحاشية. وعن أبي العالية قال: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. قال عاصم: فحدثت به الحسن قال: قد نصحك والله وصدقك. حاشية رفيع بن مهران الرياحي ثقة كثير الإرسال أي أبو العالية من الثانية، مات سنة 90 وقيل سنة 93 وقيل بعد ذلك، التقريب الجزء الأول الصفحة 52 و200، وهذا في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني في الجزء الثاني الصفحة 18 بعد 200 وانتهت الحاشية. وعن الأوزاعي قال: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. حاشية: عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي الفقيه ثقة جليل من السابعة، مات سنة 57 و100، التقريب الجزء الأول صفحة 93 و400 وانتهت الحاشية. وعن الأوزاعي قال: رأيت رب العزة في المنام فقال لي: يا عبد الرحمن، أنت الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقلت: بفضلك يا ربي. وقلت: يا ربي أمتني على الإسلام. فقال: وعلى السنة. حاشية: انظر حلية الأولياء لأبي نعيم في الجزء السادس الصفحة 42 و100 و43 و100 وانتهت الحاشية. وعن سفيان قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. حاشية: أبو نعيم في حلية الأولياء الجزء السابع الصفحة 32 انتهت الحاشية. وعن يوسف بن أسباط قال: حاشية: يوسف بن أسباط اتصف بالورع والمروءة، فكان غاية في التواضع والزهد، توفي سنة 90 و100 ونيف. الطبقات الكبرى للشعرانية الجزء الأول الصفحة 52 و53 وانتهت الحاشية. وعن يوسف بن أسباط قال: قال سفيان: يا يوسف، إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن آخر بالمغرب أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة. حاشية: انظر الحلية لأبي نعيم في الجزء السابع الصفحة 34 انتهت الحاشية. وعن حماد بن زيد قال: قال أيوب: إني لا أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. حاشية: حلية الأولياء لأبي نعيم الجزء الثالث الصفحة 9 انتهت الحاشية. وعن أيوب قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله تعالى بعالم من أهل السنة. حاشية: الحدث الصغير السن، والأعجمي الذي لا يفصح ولا يبين كلامه. وهذا في إسناده أيوب بن سويد، ضعفه أحمد وابن معين، وقال ابن المبارك: ارمي به، وقال البخاري: يتكلمون فيه. الضعفاء الكبير الصفحة 31 و100 انتهت الحاشية. وعن ابن شوذب قال: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. حاشية: نسك تزهد وتعبد، والنسك كل حق لله تعالى. انتهت الحاشية. وعن يوسف بن أسباط قال: كان أبي قدرية وأخوالي روافض فأنقذني الله بسفيان. حاشية: القدرية قوم ينكرون القدر ويقولون: إن كل فعل للإنسان هو إرادته المستقلة عن إرادة الله تعالى، وقد سموا قدرية لإثباتهم ذلك للعبد ونفيه عن الرب. وقيل: ذكرهم به مخالفوهم فقالوا: القدرية مجوس هذه الأمة. وهذه الفكرة دخيلة في الإسلام، إذ قيل إن أول من تكلم في القدر رجل من العراق كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، وأخذ عنه معبد الجهني وغيلان الدمشقي. أما الروافض فمفردها الرافضة، وهي فرقة من الشيعة تجيز الطعن في الصحابة، سموا بذلك لأن أوليهم رفضوا زيد بن علي حين نهاهم عن الطعن في أبي بكر وعمر. لأن أوليهم رفضوا زيد ابن علي حين نهاهم عن الطعن في أبي بكر وعمر وانتهت الحاشية. وعن معتمر بن سليمان قال: دخلت على أبي وأنا منكسر فقال لي: ما لك؟ قلت: مات صديق لي. فقال: مات على السنة؟ قلت: نعم. قال: تحزن عليه. حاشية: في إسناده أحمد بن العباس الهاشمي. قال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. وقال ابن عدي: حدث بمناكير. الضعفاء والمتروكون للدارقطني، الصفحة 61. انتهت الحاشية. وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. حاشية: سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس. مات سنة 61، له 64 سنة. التقريب الجزء الأول الصفحة 11 بعد 300. وانتهت الحاشية. وعن ابن أبي بكر بن عياش قال: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. حاشية: في إسناده جعفر بن عبد الواحد. قال الدارقطني: يضع. وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويأتي بالمناكير عن الثقات. وقال ابن حبان: كان ممن يسرق الحديث ويقلب الأخبار. الضعفاء والمتروكون، الصفحة 44. وانتهت الحاشية. وعن الشافعي قال: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الجنيد رحمه الله قال: حاشية: أبو القاسم الجنيد بن محمد الجنيد أحد كبار الصوفية، وهو القائل: علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. الحلية لأبي نعيم، الجزء العاشر، صفحة 55 بعد 200. وانتهت الحاشية. وعن الجنيد رحمه الله قال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. حاشية: حلية الأولياء لأبي نعيم، الجزء العاشر، الصفحة 57 بعد 200. انتهت. وعن الجنيد بن محمد رضي الله عنه قال: الطريق إلى الله عز وجل مسدودة على خلق الله تعالى إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لسنته، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأحزاب، الآية 21. حاشية: هذه الآثار التي سبقت ذكرها الإمام السيوطي في كتابه الأمر بالاتباع والنهي عن الاتباع، فصل في الأمر بلزوم السنة والجماعة والنهي عن الفرقة، الصفحات 21، 22، 23، دراسة وتحقيق مصطفى عاشور، مكتبة القرآن. وانتهت الحاشية. الباب الثاني في ذم البدع والمبتدعين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. حاشية: صحيح. البخاري في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، الجزء الخامس، الصفحة 55. انتهت. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حاشية: صحيح. مسلم في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم 17. والرد هنا بمعنى المردود، ومعناه فهو باطل غير معتد به. انتهت الحاشية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل أمرا ليس عليه أمرنا فهو رد. حاشية: صحيح. فتح الباري، حيث عزاه ابن حجر بهذا اللفظ إلى الدار قطني في الجزء الخامس الصفحة 56 بعد 300، ويروى بلفظ من عمل عملا. مسلم في الأقضية باب نقض الأحكام برقم 18، انتهت الحاشية. أخرجه في الصحيحين. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رغب عن سنتي فليس مني. حاشية: صحيح، رواه أحمد في المسند في الجزء الثاني الصفحة 58 بعد 100، وابن أبي عاصم في السنة في الصفحة 62، وانتهت الحاشية. انفرد بإخراجه البخاري. وعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر ابن حجر قال: أتينا الإرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. التوبة 92. عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا الإرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. سورة التوبة 92. فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حاشية: صحيح. الترمذي في العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم 76 بعد 2000. وأبو داود في السنة باب في لزوم السنة برقم 7 بعد 604. وابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين برقم 44. وأحمد في المسند الجزء الرابع الصفحة 26، 127، والحاكم في المستدرك في الجزء الأول الصفحة 96، 97، وصحيح الجامع للألباني برقم 49500 بعد 2000، وانتهت الحاشية. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يختلجن رجال دوني فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أخرجاه في الصحيحين. حاشية: صحيح. البخاري في الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة، الجزء 13 الصفحة 15. ومسلم في الفضائل باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، الصفحة 32، وانتهت الحاشية. وعن عبد الله بن محرز قال: يذهب الدين سنة سنة، كما يذهب الحبل قوة قوة. حاشية: السيوطي في الأمر بالاتباع الصفحة 24، أبو نعيم في الحلية الجزء الخامس 44، الدارمي في المقدمة الجزء الأول 45، وانتهت الحاشية. وعن معمر قال: كان طاوس جالسا. حاشية: طاوس بن كيسان اليماني الحميري مولاهم الفارسي، يقال اسمه ذكوان، وطاوس لقبه، ثقة فقيه فاضل من الثالثة. التقريب الجزء الأول الصفحة 77. انتهت. قال: كان طاوس جالسا وعنده ابنه، فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء، فأدخل طاوس إصبعيه في أذنيه. حاشية: المعتزلة فرقة من المتكلمين يخالفون أهل السنة في بعض المعتقدات، على رأسهم واصل بن عطاء الذي اعتزل بأصحابه حلقة الحسن البصري. انتهت الحاشية. فأدخل طاووس إصبعيه في أذنيه وقال: يا بني أدخل إصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع من قوله شيئا، فإن هذا القلب ضعيف. ثم قال: أي بني أسدد، فما زال يقول أسدد حتى قام الآخر. وعن عيسى بن علي الضبي قال: كان رجل معنا يختلف إلى إبراهيم، فبلغ إبراهيم أنه قد دخل في الإرجاء، فقال له إبراهيم: إذا قمت من عندنا فلا تعد. حاشية: إبراهيم بن يزيد النخعي ثقة، إلا أنه يرسل كثيرا. من الثانية، مات سنة 96 التقريب، الجزء الأول، الصفحة 46. المرجئة فرقة إسلامية لا يحكمون على أحد من المسلمين بشيء، بل يرجئون الحكم إلى يوم القيامة، ومن أقوالهم: لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة. انتهت الحاشية. وعن محمد ابن داود الحدائي قال: قلت لسفيان بن عيينة: إن هذا يتكلم في القدر، يعني إبراهيم بن أبي يحيى. فقال سفيان: عرف الناس أمره وسلوا الله له لي العافية. حاشية: سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي الإمام الحجة، ثقة حافظ فقيه، إلا أنه تغير حفظه بآخرة، وكان ربما دلس عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، مات سنة 98 التقريب، الجزء الأول، الصفحة 12 بعد 300. الأسلمي مدني رافضي جهمي، سئل مالك عنه: أكان ثقة في الحديث؟ فقال: لا، ولا في دينه. وذكره ابن معين في التاريخ في الجزء الثاني صفحة 13، فقال: كان كذابا. وقال أحمد: تركوا حديثه، قدري معتزلي يروي أحاديث ليس لها أصل. وقال البخاري: كان يرى القدر وكان جهميا. تاريخ الثقات للعجلي، الصفحة 43. وهذا أورده السيوطي في الأمر بالاتباع، حيث ذكره هو والذي قبله والذي بعده في الصفحات 27 و28. انتهت الحاشية. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.